كان الدير فيه رهبات قديسات وحلوين، كان فيه كده وفيه كده زي وقتنا هذا، في الحلو بيجاهد في رسالته وفي اللي قديس وفي اللي بيجاهد، وكلنا بنجاهد وعايزين ايه، عايزين نوصل، سواء كنا في العالم وبنقدر رسالتنا سواء في ايه في الدير. الرئيسة اللي قبلي كانت اسمها أمنا يوستينا، وكانت ديت عاشت فترة في الدير القديم اللي ورانا ده. كانت العيلة دي عيلة مبروكة، تسمعوا عن أبونا عبد المسيح المسعودي وأخوه أبونا يعقوب المسعودي، وهي أمنا يوستينا وأختها أمنا سفينة، هما كانوا خمسة، ثلاث ولاد وبنتين، أربعة اترهبنوا، بنتين ولدين اترهبنوا، وإيه والخامس كان بركة في العالم. تعالوا نروح لمين؟ لأمنا يوستينا الرئيسة. أنا طبعا ما شفتهاش، ما كانش ليا الحظ أخد بركتها، لكن الأمهات الكبار حكولي عنها، وأمي اللي هي رهبنتني اللي أنا خدت بركتها أمنا كريه اللي قبلي حكيت لي كتير بقى عنها. فقالوا إنها كانت باستمرار تصلي وسهرانة على خدمة الرهبات وتقابل الناس حلو وتفيدهم وتقرأ في البستان للناس، طبعا كل أيام بإيه بأيامها يعني، المهم تخلي اللي يجي عندها يستفيد وانبسط، وكانت يعني بركة كبيرة هي أمنا يوستينا. وبعدين نروح لمين؟ طبعا المسؤولية برضو يعني شوية بتخلي الواحد بتعطله بردك ايه شوية، مش زي ما تكون رهبة حرة بتنطلق. روح لمين؟ لأختها اللي هي مين؟ أمنا سفينة. أمنا سفينة دي كانت طول نهارها تشوف أحقر عمل في الدير مثلا وهي اللي تاخده، اللي هي أخت مين؟ أخت أمنا يوستينا الرئيس. وبعدين كانت تشتغل، كانت هي من النوع اللي بتنسخ نسخ، تنسخ الكتب. زمان ايامهم ما كانش فيه مطابع او كده، اول ما دخل المطبعة اللي هو البابا كرولوس الرابع، وكانت تبقى على مستوى يعني قليل وكده، فكان زمان الكتب الكنيسة وكله بتتخط مخطوطات، وهي ليها مخطوطات عندنا في المكتبة بخط ايدها، وخط ايدها جميل جدا. فكانت تعمل طول النهار بعد ما تخلص شغلها تقعد تعمل ايه المخطوطات تنسخ، فكانوا مسمينها أمنا سفينة الناسخة. وكانت تبعت الكتب دي لإيه؟ للكنائس الفقيرة جدا، تدور على أفقر كنيسة في القرى تحت الصعيد وتبعت لها إيه الكتب المخطوطات بتاعتها. وكانت طول يومها تصنع سلام، طوبة لصانعي السلام. ليه؟ لأنهم أبناء الله يدعون ولاد ربنا. فالمهم إيه مثلا إحنا طبعا بنجاهد في المحبة، بنجاهد إن كده، لكن برضو بشر مخلاش الأمر، فلو رهبة غلطت غلطة وأمنا يوستينا مثلا نبهتها مرة اتنين ما سمعتش الكلام، تضطر فيه في الرهبانة إيه قوانين أن تحط عليها قانون، فتروح لأختها الرئيسة تقول لها من حقك إنك إيه زي ما قال معلمنا بولس الرسول إنك تنتهري وتوبخي وتعلمي وكله في خلاص نفسها، بس المهم قلبك ما يبقاش زعلان منها، اديها قانون لكن قلبك يبقى كله حب وحنان عليها. وتروح للأخت دي تقول لها دي أمك وعايزة خلاص نفسك وبتحبك، يعني طول نهارها تسمع ايه سلام. ولو لقيت حد صعبان عليه من حد لا يمكن تاكل ولا تشرب، تقعد صايمة، انقعدوا يوم يوم يومين يومين طول لا تغرب الشمس على ايه على غيظكم. يا اخواتي ده احنا حبايب وجمعتنا المحبة من كل بلد ومن كل بيت، وتفضل صايمة وتصلي وتعيط وتعمل سلام لغاية ما النفسين دول ايه يصفوا. فيعني لو عدت احكي لكم على فضائلها، بيقولوا كان عندها نقاوة زي الاطفال، زي ام ببرقام كده، يعني قلبا نقيا اخلق فيها الله، كان قلبها زي الطفل. مهم يعني ايه كان ليها فضائل في المجمع، فضائل مهمة جدا، السلام والمحبة والنقاوة كل الحاجات الحلوه كانت فيها. لما جت تتنيح بقى عرفت نفسها قبليها بثلاث ايام، قام لفت على كل الالالي الرهبات وقالت ايه اشوف وشكوا على خير، انا خلاص رايحه ايه اورشليم السمائيه، صلوا من اجلي واذكروني وكده. ايه الحكايه؟ انا شفت رؤيه كده ان خلاص ربنا هياخدني بعد ثلاث ايام. المهم ايه، قام كان اليوم اللي هتتنيح فيه ما كانش فيه قداس، فقال راحت لامنا الرئيسه وطلبت منها ان تبعت لابونا يجي يعمل ايه قداس بكره عشان انا خلاص هروح السما. فقالت لها طيب. فايه، فجاء ابونا قالت للرهبات يلا بينا كلنا، ده يعني اخر قداس مع بعض هنحضره. كانت كنيسه الدير اللي هي الكنيسه اللي بره الاثريه بتاعت ابو سفين، ما كانش فيه الكنائس اللي عندنا جوه الدير دي. كل الرهبات يعني اللي يقدر يحضر الكنيسة ويعني ويتناول حضروا الكنيسة ويتناولوا معاها، وقالت لهم يلا أنا إيه لفيت على كل الألالي بتاعتكم ودعتكم، تعالوا تودعوني دلوقتي بقى أنا خلاص هنطلق دلوقتي. راحت نامت قدام الرهبات ورشمت الصليب وقالت له يا رب في يديك إيه أستودع روحي، وما فيهاش ولا حاجة. وبعدين بصوا لقوا اللاية نورت ولقوا بقى ايه اصوات جميله، ملائكه وست العذراء والقديسين بيقولوا الحان مش فاهمين بس جميله جدا، وخدوا روحها بايه بالزف. اللي شاف كده مين؟ الحاره كلها، الدير القديم ساكن في ناس ساكنه يعني البطرخانه سكنته اوضه اوضه اوضه اوضه، شافوا موكب في السماء في الجو كده طالع نور وموكب جميل وأصوات جميلة قوي، فبقولوا إيه ده إيه ده إيه الجمال ده. فصوت من الموكب قال لهم دي نفس أمنا سفينة. نفس أمنا سفينة؟ طب أمنا سفينة تنيحت، طب يلا إيه نروح الدير نسأل على الموضوع ده. فجوم الدير وخبطوا، هي أمنا سفينة تنيحت؟ قالوا لهم آه. إيه اللي عرفكم؟ قالوا إحنا شفنا موكب كذا كذا كذا كذا. فقالوا لهم آه. فبقى إيه اللي فاتح دكان قفلها واللي بيشتغل ساب شغله وإيه ودعوا مين؟ أمنا سفينة، وخدوا بركتها. جات أم من الأمهات كان اسمها أمنا ملكة ولا كده زمان كانوا يعني، فأنا طبعا عصرتها الأم دي بس أنا ما عصرتش أمنا سفينة، كانت كبيرة قوي في السن. وقالت أنا شفت ملاك خدني ودار بيا ودخلت السما، والسما دي جميلة والفرح والسلام والخضرة وا وا وا، ولقيت مكان جميل كبير وكله أطفال وملايكة وفي وسطهم مين؟ أمنا سفينة. فبتقول للملاك إيه ده؟ طب هي قاعدة ليه وسط الأطفال؟ ده هي كانت رهبة وكبيرة وكده. قال لها عشان كان عندها نقاوة الأطفال، فهي وسط الأطفال وسط الملايكة. فكلمتها بتقولها طب إيه أكتر حاجة نفعتك؟ قال لها المحبة والنقاوة والبذل والتضحية والأمور دي كلها. فيعني ياريت كلنا نجاهد ونبقى حلوين ونحب ربنا من كل قلوبنا ونحب بعضنا بعض وكده. دي مين؟ دي أمنا سفينة. أمنا يوستينا تنيحت بعد أمنا سفينة، يعني أمنا سفينة أختها الأول اللي هي الصغيرة دي، وأمنا يوستينا اتنيحت بعد أختها أمنا سفينة اللي هي الرئيسة. فلما تنيحت راح مين شافها؟ أبونا يعقوب. فاتت عليه في الدير بالموكب وقالت له قال لها إيه ده؟ إيه ده يا أختي أنت رايحة فين؟ قالت له خلاص أنا روحي فارقت جسدي ورايحة السماء، أنا دلوقتي هو طلع على فين؟ على السماء. قام راح لأبونا مين؟ عبد المسيح. قال له يا أخويا أبكي ولا ما بكيش؟ أبكي ولا ما بكيش؟ مش قادر أبكي. قال له إيه إيه إيه؟ قال له يا أخويا بس شوف. أما وقف ثانية كده وفتح عينيه لفوق فبيقول شافها، فقال له لا يا أخويا ما نبكيش عليها، نبكي على أختنا الحلوة القديسة اللي راحت إيه اللي راحت السماء. شفتوا بقى لما تكون عيلة كلها كده مبروكة وعيلة حلوة تبقى كلها لمين؟ لربنا. وهم عاشوا على كد ما عاشوا مثلا، لكن النهاية كانت إيه؟ كلهم دلوقتي فين؟ في السماء، والكلام ده ليه أكتر أكتر من 100 سنة مثلا ولا 100 سنة، وهم دلوقتي في السماء فرحانين متهللين وكأنهم ولا كانوا في الدنيا دي. فالواحد مفيش غير إن ياخد عمله معاه ومحبته لربنا ومحبته للناس. إحنا لما نحب ربنا نبتدي معاه من هنا، هنكمل معاه فين؟ هناك. يقول تعالوا يا حبايبي انتوا تعبتوا من اجلي وتحملتوا من اجلي، وتعالوا انا ايه اكافئكم. لكن لما ما عرفناش هيقول لنا ايه؟ انا ما يعني. فربنا ما يسمحش ان يقول لنا ما عرفكمش. ربنا يدينا كلنا بعد ما ربنا يديكم انتوا طولت العمر، احنا دي يعني ما كده، لكن انتوا ربنا يديكوا طولت العمر ويحل كل مشاكلكم ويشفي امراضكم ويدبر كل اموركم وحياتكم بعد عمر طويل بجهاد القديسين. كلنا نتمتع بمين؟ بربنا وبالقديسين. والسماء حلوة وغالية وتتاخد بجهاد برضه. احنا لما نجاهد شوية ربنا اللي يعمل ايه؟ هو اللي يكمل. فدي قصة امنا يوستينا واخواتها الناس اللي كانوا ايه، كانوا بركة.